يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل وقت صلاة الظهر بدقائق قليلة، كل هذا وقت لصلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى قبيل وقت صلاة الظهر بخمس دقائق تقريبا، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأفضل وقتها حين تشتد حرارة الشمس، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وإذا صلى المسلم الفجر في مسجده وجلس في مسجده حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح ويصلى ركعتين، جمع صلاة الضحى مع الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس، وله بذلك كما ورد أجر عمرة، وفي رواية حجة وعمرة. يقول السائل: أنا سائق أوصي الطالبات وأختلي بالطالبة الأولى عن الطالبة الثانية مسافة 3 كيلو، فما الحكم في ذلك الاختلاء؟ ما يجوز للسائق ولا لغيره من أي رجل أجنبي الخلوة بامرأة أجنبية حتى في البيت أو في السيارة الخالي عن الناس، ما يجوز هذا، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وإنما الواجب أن يكون السائق معه امرأته أو أمه أو أخته أو واحدة من محارمه، حتى ما يحصل خلوة منه بالمرأة التي تركب معه. تقول السائلة: امرأة أسقطت قطعة دم متجمدة فيها صورة عروق، هل لها حكم النفساء؟ المرأة إذا أسقطت بعد حملها فلا يخلو، أسقطت قبل 80 يوما فتجب عليها الصلاة ولا تسقط عنها الصلاة، لأنه ليس لها أحكام النفاس ولم يسقط منها شيء ممكن أن يجهز يغسل ويكفن ويصلى عليه، ما في شيء، وتكون حكمها حكم الطاهرات، وعليها غسل أثر النجاسة وعصب المحل والصلاة، ليس لها حكم النفاس. بعض النساء تجهل هذه الحال، تظن أنها إذا أسقطت وقد تبين لها أنها حامل في الشهر الأول أو الشهر الثاني تركت الصلاة، تظن أن لها أحكام النفاس، وليس كذلك، بل هي في حكم الطاهرة، والدم الذي يخرج هذا لا يمنع من الصلاة، وإنما هو ناقض للوضوء، فتغسل أثر النجاسة وتعصب المحل وتصلي وتصوم إذا كانت في رمضان ولا يشق عليها الصيام، فإن شق عليها الصيام لوجود النزيف معها فتفطر لمرضها لا من أجل الدم، إن الدم هذا لقبل 80 يوما لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام. ما بين ما فوق 80 يوما إلى 120 يوما، هذا إذا أسقطت شيئا تبين فيه خلق إنسان، ظهر فيه أثر الرجل واليد ونحو ذلك والرأس، فهذا يكون لها أحكام النفاس، ولا الساقط منها ليس له أحكام الوفيات الأموات، لأنه مضغة قطعة لحم ما في روح، مات، ما يقال مات أو خرجت روحه، فلا يغسل ولا يصلى عليه. ما بعد 120 يوما يكون الجنين قد نفخ فيه الروح، فيكون له حكم الأموات ولأمه حكم النفساء، هي لها أحكام النفاس من بعد 80 يوما، وهو له أحكام الوفيات بعد 120 يوما إذا تحرك في بطنها، يعني نفخ فيه الروح. إذن فالإسقاط له 3 حالات: قبل 80 يوما، وبعد 80 يوما إلى 120 يوما، ومن 120 يوما إلى آخره، كل حالة تختلف عن التي قبلها. ما قبل 80 يوما هذا ليس للأم حكم النفساء، تصلي وتصوم إلا إذا شق عليها الصيام لأجل النزيف تفطر لمرضها لأنها مريضة. والساقط منها لا شيء، لا حكم له، لأنه يكون علقة قطعة دم. بعد 100، بعد 80 يوما غالبا يتبين في خلق إنسان، يتبين الرأس من الرجل من اليد، هذا يكون للأم حكم النفاس وليس للمضغة هذه حكم الوفيات، لأنه ما نفخ فيه الروح. بعد 120 يوما يكون كمل 4 أشهر نفخ فيه الروح واحترق، احترك في بطنها ثم مات، هذا له حكم الوفيات لأنه ميت، فإذا سقط فيغسل ويصلى عليه، وهذا السقط يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه ميت ونفخ فيه الروح. فالأحكام للساقط من رحم أمه قبل تمامه 3 أحكام: ما قبل 80، ما بين 80 إلى 120، من 120 فما فوق. يقول السائل: معتمر أحرم بالطائرة ولم يصلي ركعتي الإحرام، علما بأنه نوى العمرة من الميقات وهو في الطائرة. إحرامه صحيح وهذا هو الواجب عليه، لأن من حاذى الميقات سواء كان على البعير أو الحمار أو على السيارة أو على الباخرة أو على الطائرة وهو يريد مكة لحج أو عمرة يجب عليه أن يحرم. والإحرام بالنية محله القلب، ويلزم مع الإحرام التجرد من المخيط، فالإحرام نية القلب الدخول في النسك حتى لو لم يتجرد من المخيط يقال محرم، والتجرد من المخيط تابع للإحرام، يعني بعد ما يحرم يجب عليه أن يتجرد من المخيط، ولا يلزمه يصلي ركعتين. بعض العلماء رحمهم الله استحب صلاة ركعتين بعد الإحرام، وبعض العلماء قال ما ورد صلاة ركعتين بعد الإحرام، وإنما إذا أحرم بعد فريضة فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة العصر بذي الحذيفة، أحرم عليه الصلاة والسلام، فإذا أحرم بعد الصلاة فحسن. وأما أن يحرم بعد صلاة يصليها للإحرام قالوا ما ورد، وبعض العلماء قال يستحب أن يصلي، أن يحرم بعد فريضة أو نافلة يصليها، فهو إذا أحرم بالطائرة قد لا يتيسر له يصلي فليس عليه شيء ولا يلزمه، وإحرامه صحيح والحمد لله، وإن لم يصلي ركعتين حتى لو كان في الميقات، لو مر بالميقات وأحرم ومشى ما يلزم أن يصلي ركعتين، وإنما يعقد النية من الميقات. يقول السائل: أين الصف الأول بالنسبة للمسجد الحرام؟ المسجد الحرام الصف الأول، سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، يعني حتى لو كان الإمام مثلا في جهة المقام والصف خلفه يستدير، ما كان بحذاء باب الملك أو باب العمرة كله يقال له الصف الأول على ما استدار منه. يقول السائل: ما حكم من دخل المسجد قبل أذان المغرب بدقائق فصلى ركعتين تحية المسجد وأنكر عليه بعض الإخوة وقال هذا وقت غروب الشمس؟ ما ينبغي الإنكار إلا عن علم، والمسائل الخلافية ما ينبغي للإنسان أن ينكر فيها. الصلاة ركعتين تحية المسجد بعد العصر إلى المغرب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال: لا نهي عن ذوات الأسباب، وتحية المسجد من ذوات الأسباب، فمتى دخلت المسجد ولو قبل المغرب بعشر دقائق صل ركعتين تحية المسجد. لما؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والإمام يخطب لا تجلس حتى وإن كان يخطب. فدل هذا على وجوب صلاة تحية المسجد في أي وقت. آخرون قالوا: إذا دخلت المسجد قبيل المغرب فلا تصلي. لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فالوقت وقت نهي. ولكل مأخذ، لكن الأظهر والله أعلم أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وفي غيره. ذوات الأسباب تحية المسجد، من ذوات الأسباب سنة الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا صريح، لا نمنع أحدا أراد سنة الطواف، لأن سنة الطواف من ذوات الأسباب، نقول تحية المسجد من ذوات الأسباب. مثل ما نحن نصلي على الجنازة بعد العصر ونصلي على الجنازة بعد الفجر، والوقت وقت نهي، لكن وجود الجنازة سبب للصلاة، نصلي ما نؤخرها. أقول بعد العصر ما نصلي على الجنازة نخليها إلى بعد المغرب؟ لا. بعد الفجر ما نصلي على الجنازة نؤخرها حتى تطلع الشمس وترتفع ويتفرق الناس؟ لا. فذوات الأسباب تفعل حتى في وقت النهي، هذا هو الظاهر. ومن جلس بعد العصر مثلا بدون صلاة ركعتين ما ننكر عليه، لأن المسألة فيها خلاف. ومن صلى ما يسوغ لأحد ينكر عليه، لأنه أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمسائل الخلافية ينبغي لنا أن نتناقش فيها ونتذاكر، لكن ما ينكر بعضنا على بعض ولا يعنف بعضنا على بعض، نتذاكر لأجل نتوصل إلى الصحيح إن شاء الله. المذاكرة حسنة، والمناقشة والتفاهم والاستدلال هذا طيب، لكن ما ينبغي لبعضنا أن ينكر على بعض، يلزم بعضنا رأيه للآخر، لا. يقول السائل: قدمنا لأداء العمرة في رمضان ودخلنا مكة من غير إحرام، وإذا دخل شهر رمضان سوف نعود للميقات ونحرم حتى تكون عمرتنا في رمضان، فهل عملنا صحيح وهل علينا شيء؟ الأولى أنكم إذا قدمتم من بلدكم إلى مكة تقدمون بعمرة قبل رمضان أو في أثناء رمضان كله. أنت توجهت إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أنت جئت مثلا من أي جهة مرت بالميقات، ماذا تريد يا أخي؟ يقول أريد مكة. ماذا تريد؟ أريد عمرة. أقول يا أخي أحرم، أحرم من الميقات، لا تؤخر، أحرم من الميقات، والله جل وعلا أعلم بنيتك ويثيبك على ما قصدت. ولا تتجاوز الميقات بدون إحرام بنية أنك ستعود وترجع إلى الميقات، ما تدري، قد لا تتمكن من العودة. فكون الإنسان يأخذ بالحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير له إن شاء الله. أنت جئت إلى مكة بنية العمرة ومررت بالميقات لا تتجاوزه بغير إحرام. وهو إذا فعل ما ذكر ما ليس عليه هدي أو عليه كفارة، لا، وإنما الأحسن أن يحرم إذا حاذ الميقات ويدخل مكة بعمرة. يقول السائل ما حكم التعلق بأستار الكعبة والتمسح بها؟ ما ورد التعلق بأستار الكعبة ولا التمسح بها، وإنما الوارد تقبيل الحجر الأسود أو استلامه باليد وتقبيل اليد أو استلامه بشيء ما وتقبيل ما تستلمه به أو الإشارة إليه، والوارد استلام الركن اليماني، والوارد الالتزام من الحجر الأسود إلى باب الكعبة أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة باب الكعبة، والالتزام أن يلصق صدره وذراعيه وراحتيه كفيه وخده بالكعبة ويدعو الله جل وعلا بما أحب، ويكون الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لا يسأل الكعبة وإنما يلتزم الكعبة ويسأل الله جل وعلا. وما ورد فيما أعلم الالتزام من جهة الحجر ولا من جهة الركنين الآخرين الشاميين إلى جهة الركن اليماني، كل هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد الالتزام ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. وعلى المسلم أن يحرص على الأخذ بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقيد بها ويؤجر عند الله تبارك وتعالى بمقدار ما في قلبه من محبة السنة والحرص عليها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على التمسك بالسنة، وينبه وينكر بعضهم على بعض إذا أخطأ أو حصل منه شيء خلاف السنة. فمعاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في وقته كان يطوف بالكعبة فاستلم الأركان الأربعة، الركن اليماني والحجر الأسود والركنين الشاميين، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ما هذا يا معاوية؟ أنكر عليه، كيف تستلم الركنين الشاميين اللذين يليان الحجر؟ قال معاوية رضي الله عنه ما في البيت شيء مهجور، يعني ما أسوغ لنا أن نهجر ركنا من أركان البيت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال معاوية رضي الله عنه: صدقت. فاستجاب رضي الله عنه معاوية لكلام ابن عباس، وكلام معاوية يقول ليس في البيت شيء مهجور، صحيح ما في شيء مهجور ولا ينبغي أن نهجر شيئا منه، لكن علينا أن نتقيد بالسنة، السنة مقدمة على كل رأي وعلى كل اجتهاد. ومعاوية رضي الله عنه اجتهد، يقول ما في البيت شيء مهجور، مثل ما نستلم الركن اليماني نستلم الركن الشامي والركن العراقي. فقال ابن عباس: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. استجاب معاوية قال: صدقت. فعلى المسلم أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجتهد، لأن الأمر هو مأمور بالتعبد ومأمور بالاتباع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عليك أنت أيها المسلم الاتباع، ما عليك أن تأتي بشيء جديد، إذا جئت بشيء جديد يرد عليك، ما يقبل منك، عليك الاتباع، إذا اتبعت نلت الثواب وإلا يكون عملك مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لكن الدين ليس بالرأي، وإنما هو اتباع، اتباع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: والدي أوصى بأرض من ملكي أنا وليست ملك للوالد، وأوصى بها بأن تكون وقفا له، والأرض لي وليست للوالد. هذا شيء راجع إليك، إن أردت أن تتبرع بها للوالد فحسن، وإلا فلا يلزمك هذا، ما دام أن الوالد ما أخذها في حال حياته وتملكها وأنت في غنى عنها فأنت بالخيار، إن شئت أن تمشيها وإن شئت أن تردها. يقول: أحب أن أنصح إخواني المسلمين عندما أجد في أعمالهم خطأ أو معصية، ولكن أتذكر أخطائي الأخرى التي تصدر مني فأتوقف عن ذلك استحياء. لا يا أخي، ما يجوز لك أن تتوقف عن نصيحة إخوانك المسلمين، لأنه لو كان ما ينصح إلا الكامل من جميع الوجوه ما نصح أحد إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فالإنسان ينصح أخاه في شيء ما، وقد يكون مقصر في شيء آخر، لكن المحذور أن تنصحه في شيء أنت مخطئ فيه، هذا ما يجوز. لا، ما يوجهه. هذه من صفة اليهود، أنهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فما يجوز أن تأمر غيرك بالطاعة وأنت واقع في نفس المعصية. وأما أن تكون أنت واقع في معصية أخرى وتنصح عن هذه المعصية فأنت مأجور إن شاء الله، وعليك أن تحاول قدر المستطاع تخليص نفسك من المعاصي، لكن لا تتوقف عن نصيحة إخوانك المسلمين من أجل ما أنت واقع فيه من بعض المعاصي التي لا يعلم عنها إلا الله. فاجتهد في بذل النصيحة لإخوانك المسلمين، والله يثيبك على هذا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.